تعالى بعلم، وإنما نهاهم عن كتمان ما علموا، ويحتمل أن تكون ولم يشهد لهم تعالى بعلمه. يعني إذا قلنا وأنتم تعلمون أن هذا أمر باطل وأن النبي صلى الله عليه وسلم حق مذكور في التوراة، فهذا لم يشهد الله لهم بعلم، إنما أنتم تعرفون هذا. وإن قلنا المعنى الذي ذكرناه وأنتم ذوي علم، هذا الذي أنكره ابن عطية قال لا ما شهد الله لهم بعلم، ليش ذوي علم؟ فهم هذا؟ ويحتمل أن تكون شهادة عليهم بعلم حق مخصوص بأمر محمد عليه السلام، ولم يشهد لهم بالعلم على الإطلاق. ولا تكون الجملة على هذا في موضع الحال، في هذه الألفاظ دليل على تغليظ الذنب على من واقعه على علم وأنه أعصى من الجاهل. وأقيموا الصلاة معناه أظهروا هيئتها وأديموها بشروطها، وذلك تشبيه بإقامة القاعد إلى حال ظهور. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أمرهم الله عز وجل بإقامة الصلاة، دل على أنها ركن الدين. آمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، ثم ثنى الله بالفروع فبدأ بأهمها، قال آمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة. هذا مما هم مأمورون به، فدل على أن إقامة الصلاة من أهم شرائع الدين بعد الإيمان. وأقيموا الصلاة إقامتها معناها المحافظة عليها وأدائها على وجهها كما فرضها الله، حافظ عليها وتؤديها على وجهها كما فرض الله. نعم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إيتاء الزكاة بمعنى إعطاء الزكاة، إخراج الزكاة، إخراج المقدار المعين وإعطاه للفقراء. والزكاة بينا معناه في كتاب في كتابنا المبدع الكتاب الذي نقرأه في الدرس، وهو آخر ما نقرأه في الكتب هذه بعد كتاب الصلاة، بينا أن الزكاة هي الطهر والنماء، إما أن تطهر صاحبها من الذنوب أو تطهر المال من الآفات ومن النقص ومن الظلم وما إلى ذلك، أو أنها تنمي المال لأنك أعطيت أصحاب الحقوق حقوقهم فيبقى ما بقي طاهرا زاكيا. فقال وآتوا الزكاة المفروضة التي فرضه الله عز وجل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اركعوا مع الراكعين، قال أقيموا الصلاة أول ثم قال واركعوا مع الراكعين. اركعوا قص الركوع، لأن هذا الدين هو الذي امتاز على غيره من الأديان بأن صلاته فيها ركوع، غير هذا الدين لم يكن صلاة فيها ركوع. إذا كان هذا الدين امتاز عن غيره وخصص بهذا الركوع، فما معنى قوله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين؟ أي كونوا مع هؤلاء الذين صفتهم في صلاتهم يكونوا راكعين، فالقصد منه كونوا معهم لا تكونوا من غيرهم ولا تخرجوا عنهم. فأقيموا الصلاة فأنتم منهم، وآتوا الزكاة وأنتم منهم، ثم كونوا معهم. عرفنا؟ لما قلنا هذا؟ لأن بعضهم يستدل واركعوا مع الراكعين على فرضية صلاة الجماعة، ليس كذلك، الآية لم تسق لبيان فرضية الجماعة ولا دلالة فيها على ذلك، إنما صيغت لبيان أن بني إسرائيل مطلوب منهم أن يكونوا مع جماعة المسلمين الذين امتازوا بحج البيت وامتازوا بأن صلاتهم فيها ركوع، كونوا معهم واركعوا مع الراكعين. عرفنا هذا؟ يشرح هذه الآيات. وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة معناه أظهروا هيئتها وأديموها بشروطها، وذلك تشبيه بإقامة القاعد إلى حال ظهور. ومنه قول الشاعر وإذا يقال أتيتم لم يبرحوا حتى تقيم الخيل سوق الطعان. وقد تقدم القول في الصلاة والزكاة في هذه الآية هي المفروضة بقرينة إجماع الأمة على وجوب الأمر بها. والزكاة الزكاة مأخوذة من زكى الشيء إذا نما وزاد، زكى الشيء إذا نما وزاد، وسمي الإخراج من المال زكاة، وهو نقص منه من حيث ينمو بالبركة. إخراج المال سمي زكاة مع أنه نقص، إذا خرجت ربع العشر 2.5 من المئة تنقصت المئة 2.5 أصبحت 98.5 ما صارت مئة، هذا معنى تنقص. قال وسمي الإخراج من المال زكاة وهي نقص، ليس سمينا الزكاة، معنى الزكاة نمو وهي نقص من المال. فقال قال حيث ينمو بالبركة أو بالأجر الذي يثيب الله به المزكي، لأن إذا زكيته نمى المال بالبركة، فيبارك الله في هذا المال 98.5 إلى أن يكون أضعافا كثيرة، البركة حاصلة في المال المزكى. وكذلك إضافة إلى أن الله عز وجل يثيبه الأجر على ما أدى من الفرائض، ولم يتقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه مما افترضه على العباد، الفريضة أولا ثم تصدق ثانيا. اقرأ. وقيل الزكاة مأخوذة من التطهير، كما يقال زكى فلان أي طهر من دنس الجرحة أو الأغفال. الجرحة معك. دنس الجرحة أو الأغفال. أو الإغفال. أو الإغفال. فكأن الخارج من المال يطهره من تبعة الحق الذي، فكأن الخارج من المال يطهره من تبعة الحق الذي جعل الله فيه للمساكين. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى في الموطأ ما يخرج في الزكاة أوساخ الناس. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سليمة قال هذه الكلمة في ما يعطى لآل البيت، ما كان من نسل بني هاشم لا يجوز أن يعطوا الزكاة، يغنون من المال، لكن إذا لم يكن بيت مال ولا كذا واستحقوا يعطون. والأصل فيه أن المسلمين لا بد أن يواسوهم، وحقهم في الخمس من بيت المال. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ما يعطى لهم من زكاة أنها أوساخ الناس. واضح؟ اللهم صل على نعم. وقوله تعالى واركعوا مع الراكعين، قال قوم جعل الركوع لما كان من أركان الصلاة عبارة عن الصلاة كلها. وقال قوم إنما خص الركوع بالذكر لأن بني إسرائيل لم يكن في صلاتهم ركوع. وقالت فرقة إنما قال مع لأن الأمر بالصلاة أولا لم يقتضي شهود الجماعة، فأمرهم بقوله مع بشهود الجماعة. والركوع في اللغة الانحناء بالشخص. قال لبيد أخبر أخبار القرون التي مضت أدب كأني كلما قمت راكع. كلما قمت راكع أي خاضع، كلما قمت أنا خاضع، يعني الكبر والضعف. أراد أن يقول واركعوا مع الراكعين واخضعوا واخشعوا مع الذين خشعوا، ليس معناه الركوع المعروف، اخشعوا واخضعوا مع الذين خشعوا، هكذا أراد أن يقول. نعم. وقوله تعالى أتأمرون الناس خرج مخرج الاستفهام. اقرأ الآيات. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الهمزة همزة استفهام، الاستفهام قلنا ليس معناه في مثل هذه الآيات طلب الفهم، لأن الله عالم بكل شيء، وإنما أراد به التوبيخ. أتأمرون الناس بالبر يعني بالأمر بالمعروف. البر كل ما كان موصلا لله سبحانه وتعالى، ينجي صاحبه من النار ويدخل صاحبه الجنة. وأشمل آية ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذه الآية أشمل آية في آية البر، كل هذه المعاني داخلة في البر. قال أتأمرون الناس بالبر بمثل هذه المسائل التي فيها خير وقربة وهذا، وتنسون أنفسكم، بمعنى أنكم تأمرون الناس بالبر، تنسون تتركون، تتركون أنفسكم فلا تعملون ولا تأتون بما أمرتم الناس به، كما قال شعيب عليه السلام: ولا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وإن كان النهي بمعنى الأمر المعروف يدخل فيه، الأمر المعروف قد تقول افعل أو لا تفعل. هنا قال تأمرون الناس بالبر، ترشدونهم وتحثونهم وتقولون، ثم تتركون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، عندكم علم وبينات. هذا من باب التوبيخ والتقريع، لكن التوبيخ والتقريع على الأمر بالبر ولا على نسيان النفس وتركها عدم العمل بها، أو على الجمع بين الاثنين؟ استمعوا يا أخوان، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هل القصد منه الأمر بالبر؟ هذا التوبيخ، سؤال التوبيخ الأمر بالبر، أو سؤال التوبيخ موجه على من ترك هذا المعروف ولم يفعله في حق نفسه، فعل ضده وعكسه؟ أو المقصود أنك تجمع بينهما، تنهى الناس وتفعل هذا السيء؟ عرفنا؟ الصواب أن هذا الاستفهام الذي فيه توبيخ معناه النهي، أي لا تفعلوا ذلك. أيما سؤال فيه توبيخ تقول: أتدخل الفصل وأنت متأخر؟ المدرس يقول للطالب: كم الساعة الآن في هذا الوقت؟ هو لسه إخبار، المدرس يعرف أنه أتى متأخر، لكن قصد منه أنه يوبخه، أي لا يفعل ذلك. واضح؟ كذلك يقول الله سبحانه وتعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. والقصد منه أنهم يفعلون نقيض البر وعكسه، يعملون السيئات. أما الأمر بالمعروف فأمر الناس بالبر ليس منهيا عنه. لما قلنا هذا؟ لأن لا في إنسان يقول: والله أنا أشرب الدخان فما أنهى أحد أن يشرب الدخان، خلي يشرب. يقول: لا يا أخي، تشرب الدخان هذا ما يصح. لكن كذلك إذا رأيت غيرك إنهى ولو أنت تشرب الدخان. من رأى غيره على سيئة يعلم أنه يعملها، يعلم أنه يعملها، لا يجوز له أن يقتصر فيقول: لا حتى أطهر نفسي، لا ليس بصحيح. إنهه. هؤلاء الأحبار وعلماء اليهود وبخهم الله عز وجل: أنتم تعلمون أن هذا حق، فلما لا تعملون به؟ فلم ينههم عن الأمر بالمعروف، ولكن نهاهم أنهم يأتون هذا المنكر. علمنا هذا يا أخوان؟ وإذا أحيانا الله وإياكم فيما يستقبل من الزمان شرحنا هذه الآيات وبينا معناها إن شاء الله بإذنه سبحانه وتعالى. نقتدي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لقاءنا معكم إن أحيانا الله بعد رمضان بإذن الله. نعم يا أخي.